بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنمان بجامع عبد الله بن الزبير بحي الخليج بمدينة الرياض في 17 من شهر جمادى الأولى لعام 1432 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن رجلين تناظرا فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك، إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومثل هذا في القرآن كثير. وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ألف لام را وحاميم وطاسين ونحو ذلك هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم، ونصر رسله والذين آمنوا. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذه الرسالة التي أجاب بها شيخ الإسلام رحمه الله هذين الرجلين اللذين اختلفا في الوساطة في هذه المسألة الواحدة، يعني هكذا كانت كتب الشيخ كلها أو جلها أجوبة أسئلة يسأل عنها فيجيب، وجو أجوبته إملاء أن يكتبه، أحيانا يكتبه بيده وأحيانا يملي على غيره. وهذه في الأصول، في أصل من الأصول العظيمة التي ينبغي أن تفهم، وهي الوساطة بين الخلق وبين ربهم جل وعلا. والوساطة في هذا تنقسم إلى قسمين، وإن كانت هذه أصل ضلال الناس من أولهم، يعني من وقت قوم نوح إلى ما لا يعلمه إلا الله، فلا يزال بنو آدم يتعلق بالوسائط التي بينهم وبين الله جل وعلا. ولكن الشيخ قسم الوساطة إلى قسمين: قسم باطل وقسم حق لا بد منه. فالقسم الباطل الذي وساطة التي يطلب منها النفع والدفع، يعني يطلب منها المنافع التي تحصل للناس سواء في أمور الدنيا أو الآخرة، وكذلك دفع ما فيه المضرة من أذى ومرض وإزالة عدو وما أشبه ذلك، فهذه يجب أن تطلب من الله رأسا. والوساطة في هذا تجعل المتوسط، تجعل الذي طلب الوساطة مشركا الشرك الأكبر، وذلك لأن الله جل وعلا سميع قريب، فأينما كنت اسأل ربك فهو يسمعك ويرضاك ولا يخفى عليه حالك. الوساطة لا فائدة فيها، وإنما هي إساءة ظن وقياس باطل وتشبيه لله جل وعلا بالمخلوق الضعيف، فلهذا كان طالبها في هذه الأمور مشرك الشرك الأكبر، وهذا الذي وقع فيه أكثر الناس. هذا بالجملة. أما وساطة الحق فهي الرسل الذين بين العباد وبين ربهم، فالله جل وعلا من رحمته أنه أرسل إليهم رسل من جنسهم بلغاتهم، وما أرسل الله رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهذا من رحمته تعالى وتقدس. وذلك أنه لا بد للعباد من عبادة الله لأنهم خلقوا لهذا، والعبادة هي امتثال الأمر واجتناب النهي، وأمر الله جل وعلا ونهيه لا بد من تبليغه، وتبليغه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أمر مهم جدا، فلا بد من إثبات ذلك. والذي ينكره كما يقول الشيخ رحمه الله هو كافر بإجماع أهل الملل، وهذا من الأصول العظيمة، فإن الله جل وعلا لا يعلم أمره ونهيه إلا عن طريق الوحي الذي يوحيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبادة متوقفة على معرفة أمر الله ونهيه، ليست لا بالرأي ولا بالتوارث والعادات التي يعتادها الناس. ولهذا يقول العلماء إن العبادة توقيفية، ومعنى توقيفية أنها موقوفة على الأمر الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فكل ما لم يبلغه الرسول فليس من الدين، فهو من البدع والضلالات، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزله الله إليه. لهذا يجب أن يعرف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والسعادة في الدنيا والآخرة تتوقف على هذا. فلا سعادة لبني آدم إلا بمعرفة ما جاء به الرسول وامتثاله واجتناب ما نهى عنه، والناس فرطوا في هذا كثيرا. فهذه الوساطة يعني وساطة الرسول، منهم من يقول إنها لا تلزم، ومنهم من يفرط أيضا فيها أكثر من اللازم، يجعل الرسول أيضا يدعى ويطلب منه الدفع والنفع وغير ذلك. وفرقة ثالثة متوسطة بين الباطلين، وهم أهل السنة الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بنجاتهم. أما الأولون فيأتون بدعاوى باطلة لا حقيقة لها، بل هي من وساوس الشياطين، أو الصوفية أو غلاة الصوفية الذين يقولون إن الشرع ينقسم إلى قسمين: ظاهر وباطن. فالظاهر هو دين عامة الناس، أما الباطن فهو دين الخاصة أو خاصة الخاصة. هذا تقسيم باطل، الشرع ليس فيه باطن وظاهر، الشرع كله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن له معاني، وهو من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الباطن الذي يقولون إنهم يأخذون عن الله كما يقول رئيسهم: نحن نأخذ من المشكات التي يأخذ منها الرسول بالواسطة، الرسول يأخذ عن جبريل عن الله، ونحن نأخذ عن الله بدون واسطة جبريل، كما يقوله ابن عربي طائي وأتباعه إلى اليوم. وهذا قد مثلا يفوه به الإنسان، وقد يعتقده في باطنه ولا يخبر به إلا خاصته، ولكنه موجود في كتبه. ومثل هذا قد يستغربه الذي بقي على فطرته لم تتغير، وبعضهم يجعل هذا من أرفع ما يصل إليه بني آدم، مع أنه في الواقع أحط ما يصل إليه بني آدم وهو طاعة للشيطان. والمقصود يعني اختلاف الناس في الوساطة، الوساطة التي تبلغ أمر الله أيضا صار فيها اختلاف، فاختلاف هؤلاء قد يقال إنه لا عبرة فيهم، ولكن لا يزال كثير من الناس على ذلك، وين استغرب هذا، مع أنهم يزعمون أنهم هم الناس وما عداهم ليسوا هم الصفوة، بل هم ناس قنعوا بما ظهر لهم فقط. ومعلوم أن عبادة الله جل وعلا بمعرفته بأسمائه وصفاته، هذه أول شيء، ثم امتثال أمره جل وعلا ومعرفته جل وعلا لا يمكن، لأنها تتوقف على أمرين، يعني في ظاهر الأمر تتوقف إما على أحد أمرين، إما المشاهدة وهذه ممتنعة مستحيلة، فإذا امتنعت هذه يكون القياس وهذه أيضا ممتنعة. أولا أن الله غيب، الأولى أن الله غيب لا يشاهد ويرى، مشاهدته جل وعلا في القيامة أمر خاص، وإنما هي مشاهدة لوجهه جل وعلا إكراما منه لعباده المؤمنين الذين آمنوا بأمره وخبره. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام طلب أن يراه أخبره جل وعلا أنه لن يراه، وجعل له مثال استقرار الجبل حينما يكشف الله جل وعلا شيئا من الحجاب بينه وبينه، فلما فعل ذلك تدكدك الجبل فخر موسى صائقا، قال سبحانك آمنت بما أخبرتني، سبحانك وأنا أول المؤمنين. فالمقصود أن هذا لا يمكن لبني آدم، بل لا يمكن للخلق، كما في حديث أبي موسى الذي في صحيح مسلم يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس كلمات، وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، سبحات وجهه بهاؤه وجماله ونوره جل وعلا، فاحتجب عن خلقه لئلا يتدكدك ويزول ويمحي كما فعل الجبل. وفي صحيح مسلم أيضا في حديث الدجال يقول صلى الله عليه وسلم تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، ما قال إن الدجال يأتي ويقول أنا ربكم، هذا من بيان الكذب، تزوير كذبه، يعني كذب الدجال لأنه يزعم أنه رب العالمين تعالى الله وتقدس. فالوساطة التي تبلغ عن الله جل وعلا أمره هي الرسل، والرسل رحمة من الله جل وعلا وإحسان منه إليهم، وإلا يجب عليهم أن يعبدوا الله ولو لم يأتيهم رسول، الأدلة التي أقامها من أنفسهم ومن الموجود لديهم من الخلق. ولهذا كثيرا ما يقرن وجوب عبادته بخلق السماوات والأرض، لأن خلقهما أمر ظاهر جدي لا يخفى على أحد، وأحيانا قرنه بخلقهم، خلق من قبلهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والخالق هو الذي يجب أن يعبد، ولا يمكن لعاقل أن يقول إن المخلوق خلق نفسه أو أنه خلقه مخلوق مثله، هذا لا يمكن، فلا بد أن يكون المخلوق له خالق بصير سميع على كل شيء قدير غني بذاته عن كل ما سواه، كما قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد، فالصمد هو الذي صمد بنفسه فاستغنى عن كل شيء، وصمد إليه كل شيء لفقره إليه، فلا وجود له إلا به ولا حياة له إلا به، فهو الذي أوجده من العدم وهو الذي أحياه بالحياة الرزق وإزاحة ما يضره ويمنع حياته. وكذلك الآيات الكثيرة في هذا، اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الأرض هي تجعل نفسها والسماء، وأنزل من السماء ماء وهذا يتجدد ويتكرر ويرى، وأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهذا معلوم لكل واحد. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الذي خلق الأرض على هذه الصفة ورفع السماء وخلقكم ومن قبلكم وأنزل لكم الماء الذي به النبات المختلف تلف الألوان والروائح والطعوم يأكل منه بنو آدم ودوابهم، تعلمون أنه خاص بالله جل وعلا، فكيف تعبدون غيره؟ كيف تجعلون دعاءكم وطلبكم لغيره؟ وكيف تأتون بالوسائط التي تطلبون منها أنها تنفعكم عند الله؟ كل هذا ضلال، ضلال ظاهر لا يخفى على العاقل لو لم تأتي به الرسل. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله وغيره من كبار العلماء: إن الأمور الظاهرة الجلية يعاقب الإنسان في تركها ولو لم تأتيه الشريعة والرسول، مثل الشرك بالله وعبادة غيره، مثل قتل النفوس، مثل أخذ أموال الناس بالظلم. الشريعة جاءت مؤيدة لهذا، مؤيدة للعقول والفطر وما أجمع عليه الخلق. فالمقصود أن الأصل في عبادة الله جل وعلا أنها دلت عليها الكتب التي نزلت من عند الله، ودلت عليها العقول، ودلت عليها الفطر التي فطر الله جل وعلا عباده عليها. ولهذا المشركون الذين جعلوا لهم وسائط بينهم وبين ربهم جل وعلا، كانوا إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله جل وعلا فينجيهم، إذا وقعوا في الأمر الذي يضطرهم إلى رفع الشكوى إلى الله نجاهم الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وجعل الله جل وعلا هذا دليلا على وجوب إخلاص العبادة له في كل وقت. فالأصل في هذا أنه معلوم، معلوم بالعقل ومعلوم بالفطرة، وقد تنتكس العقول كما وقع للمتكلمين في هذا حينما قالوا إن الأصل في معرفة الله العقل والشرع فرع عليه، كما يقول فخر الرازي في تأسيسه: فإذا كان مثلا الأصل العقل فمن المستحيل أنه يحكم الفرع على العقل، فإذا لابد أن ننظر فيما جاءت به الرسل ونعرضه على العقول، فإن صار موافقا فلا كلام، فهذا هو الذي ينبغي، وإن كان مخالفا فلا بد من طلب المؤالمة والموافقة ولو بالتأويل وبصرف الكلام عن ظاهره حتى يتفق مع العقل. وهذا كلام باطل، وهو موضوع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية دار تعارض العقل مع النقل، فلا تعارض، ولكن التعارض قد يتوهم، ولكن العقل يجب أن يكون العقل الصحيح، العقل الصريح الذي لم تغيره العادات والتقاليد ولم تغيره الشياطين. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعلا فطر عباده على عبادته وعلى معرفته، جاءتهم الشياطين فاجتالتهم وحرمت عليهم ما أحله الله وأمرتهم بالشرك، فهذا من دعوة الشياطين، وإلا فالأصل معرفة الله وعبادته. ثم هذه الوسائط التي هي الرسل لا يمكنها تكون معبودة وتكون العبادة التي جعلها الله حقا له تكون مطلوبة لهم، فإنهم يحذرون منها ويبينون أمر الله جل وعلا ويخبرون العباد بأنهم جاءوا بأمر الله وأنه ليس لهم من الأمر شيء. ولكن أكثر الناس تعلق بذواتهم وصار يدعوهم ويرجوهم للمنافع ودفع المضار كما سيأتي. وقوله بهذا أنه إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله، فهذا حق، وهذا من أصول الدين، وهو الإيمان بالرسل. فالإيمان بالرسل أصل لا بد منه، فمن لم يؤمن برسل الله جل وعلا فلا إيمان له. والرسول الاسم نفسه رسول يدل على أن له مرسل، وأنه جاء برسالة، وأنه جاء إلى مرسل إليهم. كلمة رسول تدل على أربعة أمور، على أربعة أمور: أنه واسطة لتبليغ رسالة من أرسله، أنه مكلف بذلك، وأنه يجب على المرسل إليه أن يتقبل هذه الرسالة ويأخذها بالسمع والطاعة. فإذن فيها مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه، أربعة أمور تدل عليها كلمة رسول. ومعلوم أن الرسول واسطة لتبليغ ما أرسل به، هذا الذي يجب أن نفهم، يكون واسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا في تبليغ أمره ونهيه. ولا نعرف الأمر والنهي إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون هو المطاع في العبادة وفي التحليل والتحريم وفي التحكيم، أن نحكمه كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تأمل قوله فيما شجر بينهم، فيما، فما هذه عامة شاملة، والشجر اللي يشجر يعني الخلاف، وسواء كان الخلاف في العقائد والأصول أو في الفروع لا فرق بينهما، كلها يجب أن نحكمه وأن نرجع إليه في هذا. ولا يمكن أن يأمرنا ربنا جل وعلا في شيء لا ندركه ولا نعرفه، هذا مستحيل ممتنع. فهو بين لنا ذلك برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر الله جل وعلا لا يعرف إلا من جهة الرسول. أما الذي يقول إنه يمكن أن يعرفه عن قلبه عن ربه أو بالكشف أو بالتصورات التي ينقشها الشيطان في قلوب كثير منه، فكلها وساوس، وساوس من الشيطان الذي أقسم لربه أنه سوف يحتنك ذرية بني آدم. ومعنى يحتنكهم يجعلهم تحت حنكه، يتصرف فيهم كيف يشاء، وأخبر أنه سيأتيهم من أمامهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم. قال: ولو تجد أكثرهم شاكرين. قال جل وعلا: لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأكثر الناس أطاع الشيطان واستحوذ الشيطان عليه. انظر مثلا ما في الصحيح، صحيح البخاري، قل كانوا في مسير فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فرفع صوته فعرفوا أنه يريد أن يستمعوا، استمعوا. فقال: أتدرون متى ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. صور بني آدم، كل 1000 من بني آدم يرسل للنار 999. ماذا بقي من 1000؟ ها؟ 1. عند ذلك يقول أبلس الصحابة وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ أمر صعب جدا. فقال أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، وفي رواية قال منكم واحد ومن يأجوج وماجوج 999. فمنطوق الحديث أن أكثر بني آدم في النار، وأنه استولى عليهم الشيطان، وأن الذي نجا قليل جدا، سواء يعني من يأجوج وماجوج ولا من غيره، وإن كان يأجوج وماجوج من بني آدم بلا شك، من بنو آدم، يأجوج ومأجوج من بنو آدم، لكن استدل بهذا الحديث على أن يأجوج ومأجوج قد يطلق على الكفار كلهم. فالمقصود أن بعض الناس ضل في هذا، والله جل وعلا قضى أن الذي ينجو من عذاب الله جل وعلا هو من أطاع الرسل واتبعهم وآمن بما جاءوا به. أما الذي غلا في الطاعة وتعدى ما شرع وقال إن الرسول له مع الله شيء، وقد أخبر الله جل وعلا أن الرسل من البني آدم ومن الملائكة أنهم من يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، والإله هو الذي صار فيه الاشتباه عند أكثر الناس، فكثير منهم لم يفهم كلمة إله فتأله العباد جعلوهم آلهة، والسبب الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لغة وقصدا لمعرفة ما جاء به، يعني لغته جهلوها، جهلوا لغة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل البلاء الذي يصيب الناس من جهل لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جهل ما جاء به. ولهذا ركز أعداء الإسلام على مجانبة اللغة، يعني هم يعرفون هذا، ومن المصيبة أنهم يعرفون من ديننا أكثر مما نعرفه نحن، يعني يعرفون من دين المسلمين أكثر مما يعرفه المسلمون. ركزوا على المواضع التي تضل المسلمين فحصلوا مرادهم أو بعض مرادهم في ذلك. فتجد مثلا إنسان عربي، دول العربية تكلم باللغة العربية وتعلمها، ثم تجده يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى القبر يستنجد بصاحبه ويطوف به ويسأله حاجاته، تناقض ظاهر جدا. كيف يقول لا إله إلا الله ثم يتأله مقبور قبر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للكفار قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فأنكروا ذلك وأبوه. ولما قال صلى الله عليه وسلم لعمه وهو في مرض الموت قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحج بها لك عند الله، قال له الكافر أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أنه إذا قال لا إله إلا الله ترك ملة الكفر ودخل في ملة الإسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قبح الله مسلما يكون أبو جهل أعلم منه بأصل الدين. هذا كثير جدا، هذه المشكلة التي وقع فيها كثير من المسلمين. ثم الآن تزداد المشكلة إشكالا، ولهذا سلط علينا الأعداء، نستنصر ولا ننصر، ونسأل ربنا جل وعلا ولا يجيبنا، لأننا تركنا أمره وجهلناه، بل تجاهلنا كثيرا من يتجاهل. ونصر الله للرسل وأتباعهم، ما هو للمخلطين ولا للمنحرفين. المقصود أن هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من أصل الدين الذي يجب أن يعتنى به غاية الاعتناء، لأن السعادة تتوقف عليه، وهي أولا أن العبادة يجب أن تكون لله خالصة، الثاني أنه يجب علينا أن نفهم ما هي العبادة التي يجب أن لا يكون لمخلوق منها شيء، ما هي العبادة وما هو التأله وما هو الإله. العبادة هي التي جاء بها الرسول، وهي امتثال أمر الله واجتناب نهيه على وجه الخوف والرجاء والذل والخضوع للمعبود، ما هو مجرد امتثال فقط، لا بد أن تخضع وتذل لمعبودك، ترجوه أن يرحمك ويحسن إليك ويعفو عنك وأن ينجيك من العذاب الذي تستحقه بأفعالك التي تقع فيها مخالفة لأمر الله جل وعلا. ثم أنت في هذا تتبع ما جاء من عند الله بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه أصول لا بد منها. وهي هذا الذي يذكره الشيخ، أنه إذا كانت الوساطة لتبليغ أمر الله جل وعلا ونهيه وخبره الذي يخبر به، أما فعل بمن خالف هذا الأمر وبما أعده لهم في الآخرة وبمن أطاع الرسول وبما أعده لمن أطاع الرسول، لأن هذا أمر لا يطلع عليه ولا يعلم، وكذلك بما يجب له من الأسماء والصفات، وأنه جل وعلا يختص بأفعاله التي لا تشبه أفعال الخلق، كل هذا لا يمكن للعقل أن يصل إليه، فلا بد من مجيء الرسول بذلك من عند الله جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا أنه بني آدم، أنه لا بد أن يأتينا رسل من عند ربنا يقصون علينا آيات ربنا، وآياته هي التي يقولها أمرا ونهيا لنا ويخبرنا بما أعده للممتثل لذلك وما أعده للعاصي الذي لم يمتثل، وما يخبر به عن نفسه جل وعلا مما له من الأسماء والصفات. قال: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون عليكم يعني يتلونها، آياتي التي أخاطب بها الرسل، فمن اتقى المخالفة باتباع ما جاء به الرسول وأصلح عمله باتباع ذلك وامتثاله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا عام مطلق، لا خوف عليهم في الدنيا ولا في مستقبلهم ولا هم يحزنون. الحزن يكون على المفارق الذي فارقته، والخوف من الأمور المستقبلة التي تستقبلك، فمن امتثل ما جاءت به الرسل فهو السعيد في الدنيا والآخرة. والذين كذبوا بآياتنا التي جاءت بها الرسل واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأصل هو هذا، ما الإيمان بما جاءت به الرسل فيكون الإنسان سعيدا في ذلك، أما تركه واستكبر عنه سواء استكبر أو أعرض عنه. وأكثر كفر الناس اليوم بالإعراض عن ما جاء به الرسول، حتى أصبح الناس الذين يزعمون أنهم أهل التقدم وأهل المعرفة والعقل يحتقرون المتدين، يكون هذا مسكين درويش يذهب للمساجد، وهم أهل العقل يتكبرون عن الذهاب للمساجد والخضوع لله جل وعلا، ومعرضون عن الآيات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتاب الله، ويحتقرون من ينظر إليه. والأمر لله جل وعلا. وقوله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى، مني، فالهدى يأتي من الله جل وعلا، والهدى هو كلامه جل وعلا الذي فيه النور، فيه النور وفيه الشفاء، فهو شفاء للشبهات وكذلك شفاء مطلق من الجهل والعمى وحتى من المرض، مرض الأبدان ومرض القلوب، فهو شفاء. والأصل في هذا أن القلب يمرض كما يمرض البدن وأشد، ولا شفاء له إلا بالاهتداء بما جاءه من آيات الله جاءت فيها الرسل، فمن اتبع هدايا يعني الكتاب الذي أنزله بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يضل ولا يشقى. وهذا مطلق عام، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يضل لا في الدنيا ولا الآخرة، فهو في الدنيا على صراط مستقيم وهو صراط الله، وفي الآخرة كذلك، قد هداه الله إلى منزله أعظم من هدايته إلى منزله في الدنيا، كما قال الله جل وعلا عن المؤمنين إذا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وهي هداية بنعمة الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهي هداية كملت لهم في ذلك المكان. ولهذا أمرنا جل وعلا أن نسألها في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا تتم حتى يصل الإنسان إلى منزله في الجنة إذا كان منه، أما إذا كان حادا وانحرف يمينا أو شمال فليس هناك طريق إلا النار، نسأل الله العافية. وقوله جل وعلا عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يقرون يقولون بلى بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، ويقرون على أنفسهم يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لهم ليس لهم أسماع وأبصار، لهم سمع ولهم بصر، ولكن السمع المفيد النافع هو الامتثال، امتثال الأمر واجتناب النهي، فهم لم يفعلوا هذا. أما الكلام فهم يسمعونه، فأسماعهم صحيحة ولكنهم لم ينتفعوا بها، وأبصارهم كذلك نافذة وهم لم ينتفعوا بها. فالآن قد مثلا يكون عندهم من الاختراعات ومن الأفكار التي وصلوا إليها الشيء الذي يحار فيه الإنسان، كيف وصلوا إلى هذا ولم ينتفعوا بما هو السعادة الحقيقية وهو طاعة الرسول واتباعه، لم يلتفتوا إليها، وذلك لأن الأمر بيد الله جل وعلا يخص به، يعني الهداية يخص به من يشاء من عباده، ومن حرم فقد وكل إلى عقله وإلى نظره، ومن وكل إلى عقله ونظره ضل ولا شك. وكذلك قوله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، المهم أن هذا كثير في كتاب الله يذكر، وهذا أصل عظيم يجب أن الإنسان يقف عنده ويفكر فيه دائما، لأنه لا نجاة له ولا خلاص من عذاب الله جل وعلا إلا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة لله وحده. ويجب أن يعتبر بما وقع فيه أكثر الناس، لهم عقول وأفكار وعندهم من القدرة على الحفظ وعلى الاستدلال الشيء الكثير، ومع ذلك ما انتفعوا بما جاءت به الرسل. وأخبر جل وعلا أن هذا طريقه، أوحى إلى الرسل كلهم أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فنوح هو أول الرسل الذين أوحى الله إليهم، وذلك أن الرسول هو من يرسل إلى قوم كافرين، وقبل نوح ليس فيه كفر، كانوا كلهم على الإسلام فلا حاجة لهم إلى الرسول لأنهم أخذوا الأمر عن أبيهم آدم واستمروا على ذلك. لهذا الصحيح من أقوال العلماء التفرقة بين الرسول والنبي أن الرسول الذي يرسل إلى قوم كافرين، والنبي لا يلزم يوحى إليه وهو في أمة مسلمة ليست كافرة، يوحى إليه بشيء يخصه أو يعم، يخصه أو يعم الناس كلهم. فالمقصود أن بنو آدم لا يشهدون الله جل وعلا، لا يشاهدونه، وعقولهم ما تتمكن من معرفة أمر الله جل وعلا، ولا تتمكن من معرفته بأسمائه وصفاته. فمن رحمة الله جل وعلا أنه أرسل إليهم الرسل، فلا طريق إلى امتثال أمر الله يعني عبادته والنجاة من عذاب الله جل وعلا إلا بالواسطة التي هي الرسل، فهو أمر لا بد. ولهذا يقول: أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى على وجوب إثبات الوسائط بينهم وبين الله الذين هم الرسل الذين يبلغون عن الله أمره ونهيه، ومن أنكر ذلك فهو كافر بالإجماع، يعني من أنكر الرسل فهو كافر بالإجماع. ثم الإيمان بالرسل يقتضي طاعتهم ومتابعتهم، أما إذا آمن بدون متابعة وطاعة فهذا لا ينفع. ويقول إن القرآن السور المكية التي نزلت في مكة كلها أو جلها تقرر هذا الأصل الذي هو الإيمان بالله والإيمان برسله وبالملائكة وباليوم الآخر. هذه الأصول التي الإيمان بالله بأسمائه وأوصافه والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يشمل البعث بعد الموت وما يحصل للإنسان بعد موته وما وعد الله جل وعلا به أهل الإيمان وما توعد به أهل الشقاء. وفرق بين الوعد والتوعد، لو قال يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن أمر الله جل وعلا، لأن الوعد هذا أجمع عليه اليهود والمسلمون والنصارى، لأن قوله فرق بين الوعد يقول ما أخبر به وأعده لعباده المؤمنين وما توعد به المخالفين، فقال ما أعده آمنوا بما أعده للمؤمنين وما توعد به، لأنه لا يلزم من تنفيذ الوعيد، قد ينفذه وقد يعفو جل وعلا، لأنه يدخل في هذا العصاة كله. أما الكافر إذا مات كافرا فهو قطعا في النار، وهذه الوسائط هي التي تطاع وتتبع ويقتدى بها فقط ولا تعبد من دون الله جل وعلا. فالذين مثلا تعلقوا بهم وعبدوهم وجعلوهم وسائط ظلوا، ثم الوساطة صار الناس فيها متفاوتة أنظارهم وفهومهم، فمنهم من اعتقد أن الوساطة أو الوسيلة أنها تكون في التبليغ وفي الذوات، ابتغوا إليه الوسيلة، قالوا الوسيلة أن نتوسل بهم بذواتهم وبدعائهم، إن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، فهو أمر، فصارت الوسيلة التي هي الوساطة، لأن الوساطة هي الإيمان بالله، الوساطة التي توصلك إلى الحق إلى السعادة هي الإيمان بالله واتباع الرسل وطاعتهم. أما لو آمنت بالرسل ولم تتبعهم ولم تطعهم فهذا لا ينفع. فهم قالوا الإيمان بالرسل بما أخبروا وكذلك التوسط بهم، سؤال الله والإقسام على الله بهم، تقول نسألك بفلان، نسألك بنبيك، أو قد يتعدى الأمر فيسألون الأنبياء والأولياء وغيرهم كما هو معروف، وكل ذلك من عدم الفهم بل من الضلال، من الضلال، فهو مجاوزة لما أمر الله جل وعلا به. والمقصود أنهم اختلفوا في الوساطة أو الوسيلة، فمنهم من جعل الوسيلة تتعدى إلى الذوات، منهم من جعل الوسيلة هي الطاعة التي تقرب إلى الله فقط، وهي تتوقف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق. إن كان هذا فيه يعني خطأ وقع فيه بعض من يشار إليه مثل الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه لم يفرق بين التوسل بالذات والتوسل بالدعاء أو بالإيمان والعمل. قال: إذا توسلنا بالشخص فكأننا توسلنا بما أمرنا به بالعمل بعمله، وفيه مغالطة حتى صار يستدل على ذلك بالأحاديث التي جاءت فيها التوسل مثل حديث الثلاثة على جواز التوسل بالذات، وهي مغالطة ظاهرة. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما أجذبوا واستغاثوا توسلوا بالعباس، فقال عمر رضي الله عنه: قم فادعوا يا عباس، بعد قوله: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا. صار يدعو وهم يؤمنون، فهذا هو التوسل المشروع. ولو كان التوسل كما يقول الشوكاني وغيره بالذوات، فلما يعدل الصحابة عن الرسول إلى العباس بعد موته؟ لأنه لا فرق في الذات بين الموت والحياة. لو كان بالتوسل في الذوات لكان جائزا في الحياة وبعد الموت. والأدلة على هذا كثيرة، ولكن كثير من الناس لا يريد أن يفهم. نعم.